أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، طيب، قال: ويضم يسير نجس يعفى عن يسير. قال الشيخ: ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، ويضم يسير نجس يعفى عن يسيره متفرق بثوب واحد، كما لو كان بثوب بقع من دم أو قيح، فإن كان يصير بضمه كثيرا منع من الصلاة فيه، لا إن كان في أكثر من ثوب فإنه لا يضم، ويكون لكل ثوب حكم بنفسه. هذا يقول: هناك من النجاسات ما يعفى عن اليسير منها، ومن النجاسات ما لا يعفى عن اليسير منها. النجاسة التي يعفى عن اليسير منها كالدم والخمر، والتي لا يعفى عن اليسير منها كالبول والغاء، وبعضهم يسميها نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. فالنجاسة المخففة يعفى عن اليسير منها، والنجاسة المغلظة يعفى على ما لا يدركه الطرف، أي على ما لا تراه بعينك. يعني لو فرض أن الإنسان يبول ووجد رزازا من البول يتطاير، لكن لم يره وصل إلى ثوبه أو إلى بدنه، فالأصل أن الثوب والبدن طاهر لأنه لم يره بعينه. لكن لو وجد الرزاز ذهب إلى أو وصل إلى ثوبه أو إلى بدنه فقد أدركه بطرفه أي بعينيه، فيجب غسل الثوب أو ما يعني غسل ما أصابه البول من الثوب وكذلك البدن. فالنجاسة مغلظة يعفى على ما لا يراه المرء بعينيه. وقد يدخل في هذا الأمر وسوسة، يبول بعضهم مثلا ويظن أن البول أتى إلى ثوبه أو أتى إلى بدنه، أي أن رزاز البول تطاير وأتى، هو لا يرى شيء، فيغسل ثوبه يغسل بدنه، لكن كل هذا وسوسة، طالما أنه لا يرى فالأصل الطهر. هذا في النجاسة المغلظة. أما في النجاسة المخففة يعفى عن اليسير، وما حد اليسير وما حد الكثير هذا يرجع فيه إلى العرف. يعني ما تعرف الناس أن هذا قليل، يعني لو في بقع من الدم في ثوب، هذه البقع نقطة في الكم ونقطة في الديل ونقطة في الكم الثاني ونقطة في الجنب، لو جمعناهم كلهم على بعضهم يكون ايه قليلا وليس كثيرا، لكن لو جمعنا البقع بقعة كبيرة في الكم وبقعة كبيرة في الذيل وبقعة كبيرة في الجنب، بحيث انها لو جمعت هذه البقع تكون حجما كثيرا كربع الثوب او اكثر، فهذا ايه هذا كثير وليس بقليل، لا يعفى عنه، فيرجع في القليل والكثير إلى العرف، أو في حد القليل والكثير إلى العرف. يقول: ويضم يسير نجس يعفى عن يسيره متفرق بثوب واحد، كما لو كان بثوب بقع من دم أو قيح، فإن كان يصير بضمه كثيرا منع من الصلاة فيه، ويحكم على الثوب بأنه نجس ولا يعفى عن هذا الكثير. لا إن كان في أكثر من ثوب فإنه لا يضم. يعني لو فرض أنه هو لابس مثلا فانيلا ولابس فوق الفانيلا جلبية ولابس فوق الجلبية عباية، وبعدين في العباية بقع دم وفي الجلبية بقع دم وفي الفانيلا بقع دم، لو جمع بقع الدم اللي في الفانيلا على اللي في الجلابية على اللي في العباية هيطلع كثير هذا، لكن هذا ليس في ثوب واحد، لكل ثوب حكمه، فهذا كثير بالنسبة لهذا الثوب فيعفى عن النجاسة الموجودة في الثوب الواحد، فلا يجمع المتفرق في أكثر من إيه؟ من ثوب. هذا معنى كلام الشيخ هنا، يقول فإن كان يصير بضمه كثيرا منع من الصلاة فيه، لا إن كان في أكثر من ثوب فإنه لا يضم، أي لا تضم النجاسة الموجودة في أكثر من ثوب، تضم النجاسة الموجودة في الثوب الواحد، فإن كانت كثيرة منع من الصلاة في ذلك الثوب، إن كانت قليلة جاز أن تصلي في هذا الثوب، ويكون لكل ثوب حكم بإيه؟ بنفسه، لأن كل ثوب منفصل عن الإيه؟ عن الآخر، فلكل ثوب حكمه. نعم. النجس الذي يرفع عن يسيره هو النجاسة المخففة كما ذكرت كالدم والخمر، أما المغلظة لا يعفى عن اليسير منها كالبول والغائط. قال في شرح الإقناع ولو كانت النجاسة في شيء صفيق، يعني شيء سميك تخين كصوف مثلا أو كتان أو لباب، فلو كانت النجاسة في شيء صفيق قد نفذت فيه من الجانبين فهي نجاسة واحد، يعني لو أن الثوب شرب النجاسة بحيث أن البقع بعد ظهر منين؟ من الطرفين من الجنبين، فهي كنجاسة واحدة، ما نقولش أن هي بقعتين، فهي كنجاسة واحدة، وإن لم تتصل بل كان بينهما، لا خلاص يبقى فيه هنا نقطة كلام جديد، وإن لم تتصل بل كان بينهما شيء لم يصبه الدم فهما نجاستان. يعني عايز يقول لو كان في مثلا هذا الثوب في بطانة من نص وبعدين في بقعة من ناحيه وبقعة من ناحيه والبطانة اللي في النص ما فيهاش، دول كأنهم ايه؟ ثوبان، تحسبهم كأنهم ايه؟ بقعتين. بل كان بينهما شيء لم يصبه الدم فهما نجاستان إذا بلغا لو جمعا قدرا لا يعفى عنه، أو لا يعفى عنه لم يعفى عنها، أي لم يعفى عن هذه النجاسة، كجانبي الثوب، يعني اعتبرهم كأنهم جزئين منفصلين، كأنهم جزئين من إيه؟ منفصلين. انتهى. ويعفى عن نجاسة بعين، عن نجاسة اللي بالعين، يعني عنده القيح والصديد عنده نجس، وقلنا ان ايه ترجع شيخ الاسلام ان القيح والصديد ليس بايه ليس بنجس، فقال لو كانت في العين قيح او صديد فهذا ايه فهذا يعفى عنه، لان هناك من الحرج ما لو امر الانسان بازاله هذه الايه النجاسه لو قلنا انها نجاسه. طيب يقول والبلغم ولو ازرق طاهر، نعم يقصد عين الانسان، ويعفى عن نجاسه بعين، أي بعينه بعين الإنسان، لا يحمل الكلام إلا على ذلك، ويعفى عن نجاسة، أو يعني إن كان الكلام قد يكون فيه نقص هذا لا يحمل ذلك، ويعفى عن نجاسة مغلظة لا ترى بعين، شوف الكلام فيه سقط، ويعفى عن نجاسة، ويعفى عن نجاسة لا يعفى عن اليسير منها لا تدرك بعين، فممكن هذا الكلام اللي احنا قسمناه، يعني ويعفى عن نجاسة لا يعفى عن اليسير منها، أي كالبول والغائط، فلا ويعفى عن نجاسة لا يعفى عن اليسير منها إن كانت لا تدرك بعين، يعني لا ترى بالعين، لا يدركها الطرف كما ايه كما ذكرنا، فيمكن أن يكون في الكلام سقط، وهذا هو الايه وهذا هو الأولى في الحقيقة، لأن هنا تكلم عن النجاسة التي يعفى عنها، ثم سيتكلم عن النجاسة التي أو النجاسة التي يعفى عن اليسير منها، ثم يتكلم عن النجاسة التي لا يعفى عن اليسير منها، متى يعفى عنها؟ إن كانت لا يدركها الطرف. طيب والبلغم ولو أزرق طاهر، يعني البلغم حتى ولو كون لونه مزرق فهو طاهر، يعني البلغم على أي وضع من الأوضاع فهو إيه؟ فهو طاهر وإن كان مستقذرا، فليس كل ما كان مستقذرا نجس. طيب يقول وطين شارع ظنت نجاسته، طين شارع ظنت نجاسته طاهر، لأن الأصل في الأعيان الطهارة كما ذكرنا، لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح، إلا ناقل صحيح، لا بد أن يكون فيه بينة واضحة تشير إلى أن هذا الشيء نجس، وإلا مع الظن فنعود إلى الأصل، وهو أن هذا الطين أن الأصل فيه أنه طاهر. يقول: وطين شارع ظنت نجاسته طاهر. قال في الرعاية: وطين الشوارع طاهر إن جهل حاله وأومأ إليه أحمد. انتهى. قال في الإقناع: ويعفى عن يسير طين شارع تحققت نجاسته. أيضا الطين أنا متحقق أن فيه نجاسة، جنب مثلا يعني مجاري، متحقق أن فيه نجاسة لكنها يسيرة، أو فيه غائط وأنا متأكد أن فيه غائط لكنه ذابت الطين وهو يسير، فيعفى عن ذلك للمشق. وروي عن عمر وعلي، وقال روي ذلك عن عمر وعلي أنه يعني يعفى عن يسير طين شارع تحققت نجاسته. وقد كان علي رضي الله عنه يسير في الطين ثم يدخل إلى المسجد ويصلي دون أن يغسل رجليه. وقال ابن مسعود: كنا لا نتوضأ من موطئ، أي هذا صحيح، رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شيخ الشقاي، أي إذا وطأنا الطين، طين الشارع، كنا لا نتوضأ من موطئ ونحوه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي قال ابن عباس مثل ما قال ابن مسعود. قال: ويعفى عن يسير سلف بول مع كمال التحفظ. يعفى عن يسير سلس بول، مما لا شك سينزل البول لأنه مستمر في النزول، فيعفى عن هذا الذي ينزل. يقول: ويعفى عن يسير سلس بول مع كمال التحفظ. لو كان كثير أيضا وليس في إمكانه أن يتحفظ منه فيعفى عنه المشق، لكن إن كان كثير ويستطيع أن يتحفظ منه لا يعفى عنه. فالأمر يدور أو الحكم يدور مع وجود المشقة من عدمه وصعوبة التحرز من ذلك من عدمه. لو كان هناك صعوبة من التحرز أو من التحفظ من هذا البول الذي ينزل سواء كان قليلا أو كثيرا فيصلي على حاله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لو كانت قطرات يسيرة تنزل من البول ويستطيع أن يتحفظ من الكثير لكن له لا يستطيع أن يتحفظ من القليل، وجب عليه أن يزيل الكثير ويعفى عن اليسير بالنسبة له. قال أيضا: وعرق وريق من حيوان طاهر. يبقى كل حيوان حكمنا بطهارته فهو فعرقه وريقه طاهر. ما هي الحيوانات التي حكمنا بطهارتها من قبل؟ قال: مأكول اللحم، مش كذا؟ قال: مأكول اللحم أي كل ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام فهو طاهر. نعم. وما دون الهر خلقه، يبقى هيدخل في الهر ويدخل الفأر ويدخل البراغيث وهكذا، كل هذه ما دون الهر في الخلق ده طاهر. هذا ما ذكره هو الشيء. وذكرنا أيضا أن جميع الحيوانات طاهرة على قول حال حياتها على قول مالك عليه رحمه الله تعالى، وأيضا على قول الشافعي: إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما، ما ذكرناه في المرة السابقة في هذه المسألة. هنا هذا تفريع على هذه المسألة. يقول: عرق وريق من حيوان طاهر، أي طاهر في حياته، من حيوان طاهر مأكول أو غير مأكول، مأكول أو غير مأكول. يعني هو حكم على الهر بأنه طاهر لكنه غير مأكول، وكذلك الفأر حيكون طاهر وكنه غير مأكول، فهو مستقبل. هو عرق وريق من حيوان طاهر مأكول أو غير مأكول طاهر. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض. هذا الحديث رواه مسلم وغيره. يعني هو بيستدل بالحديث أن يعني ريق الإنسان وأن نخامته طاهرة والإنسان غير مأكول. وقاس على ذلك كل إيه؟ كل حيوان طاهر مأكول أو غير إيه؟ مأكول، فيكون ريقه وعرقه إيه؟ ونخامته كل ذلك يكون إيه؟ يكون طاهر. نعم، الحديث يعني أنه يقيس على أن هذا، ما هذا الحيوان طاهر في الحياة؟ نعم يصح، الجامع بينهما الطهارة في الحياة، الجامع بينهما الطهارة في الحياة. إذا كان ريق هذا وعرقه طاهر فيكون أيضا ريق الحيوان وعرقه طاهر، الجامع بينهما الطهارة، الجامع بينهما الطهارة. وهذا ما استدل به شيخ وقال وعرق وريق من حيوان طاهر مأكول أو غير مأكول طاهر، واستدل بحديثه فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا، أي وسفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض، مسح بعضه في بعض حتى لا يبدو للناظر هيئة إيه تؤذيه، فمسح بعضه بعض حتى يضيع إيه يعني أثر إن لم يكن معه إيه ما يعني يتنخع فيه أو لا يستطيع أن يتنخع عن إيه عن يساره. قال ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرة كالنمس والفأر والقنفذ أو أكل طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر ولو قبل أن يغيب. يقول ولو أكل هر ونحوه، أكل نجاسة من الحيوانات اللي يطهر أو طفل أكل إيه؟ أكل نجاسة ثم بعد ذلك شرب من مائع، فيبقى السؤر وهو فضلة الإيه؟ الشراب، هل نحكم عليه بالنجاسة أم أن هذا السؤر طاهر؟ طاهر، هذا السؤر الباقي طاهر، فيقول لم يضر، أي لا ينجس السؤر، لا ينجس الباقي في الإيه؟ في الإناء، ولو قبل أن يغيب. يعني لأن بعضهم قال لو فرض أن الهر كان فمه نجس، يعني أكل أمامك فأرا مثلا ثم نزل وشرب من الإيه؟ من الماء، فصوره نجس لأنك متيقن من إيه؟ من نجاسة فمه، متيقن من نجاسة إيه؟ من نجاسة فمه. لكن إن غاب عنك ثم أتى وشرب فتحكم بطهارة سؤره، تحكم لأنه لما غاب ممكن يكون أكل شيء آخر أو شرب شيئا إيه؟ شيئا آخر، فأصبحت إيه؟ يعني أظن أن الفم نجس أو طاهر، والأصل أنه إيه؟ أنه طاهر، ولا نحكم بالنجاسة مع الإيه؟ مع الظن. فلذلك هو قال هنا إيه؟ ولو قبل أن يغيب، يعني سواء غاب أو لم يغب، فلو فرض أن الهر ونحوه أكل يعني شيئا نجسا ثم شرب من مائع لم يضر هذا المائع، ليه؟ لعموم البلوى بذلك، لعموم البلوى إيه؟ لعموم سواء غاب أو لم يغب، فرما أنه لم يظهر للنجاسة أثر في هذا المائع، فالأصل أن هذا المائع إيه؟ طاهر. وأيضا هذا الكلام في الحقيقة على متفرع على تقسيم الماء إلى قليل وكثير بالنسبة لوقوع النجاسة فيه، يعني إذا وقعت النجاسة في ماء قليل ولم تغير وصفا من أوصافه فعلى المذهب هو نجس، فعلى المذهب وعلى ترجيح شيخ الإسلام ورواية لأحمد أنه طاهر. وكذلك الكلام في الإيه في المائع، إن وقعت فيه نجاسة لم تغير وصفا من أوصافه أيضا على الخلاف فهو إيه فهو طاهر. فلكن على القول أن النجاسة القليلة لو وقعت في إناء ولم تغير وصف من أوصافه فهو نجس، هنا يحكم بطهارة الإيه بطهارة سؤر الهر وما ونحو الهر إن فرض أنه أكل نجاسة ثم شرب من ماء أو مائع ولم يتغير هذا الماء أو الماء، لكن مما لا شك لو تغير الماء أو المائع بالنجاسة فيحكم بنجاسة الماء، كما لو مثلا كان فم الهر فيه كثير من الدم ثم شرب من إناء فيه ماء قليل فتغير لون الماء وظهر فيه لون الدم فهذا الماء نجس، هذا الماء إيه؟ نجس لأن النجاسة ظهرت فيه. لكن إن لم يظهر للنجاسة أثر في هذا الماء القليل، إن كان من يعني ولوغ هر فيه أو نحو الهر، فإنه يعفى عنه للإيه؟ للمشق، الإنسان لا يسلم من ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الهر أنه من الطوافين عليكم الإيه؟ والطوافات، أي أن ذلك إيه؟ يبتلى به الإنسان فيعفى عما يحدثه الإيه؟ من يطوف علينا والطوافات، طالما أنه لم يظهر للنجاسة يعني لا لون ولا طعم ولا ريح. يعني انا لما قلت لو فرض ان هر اكل فأرا خلاص هو تنجس. طب قبل كده انا قلت ان الفأر طاهر، ازاي بقه تنجس والفأر طاهر؟ ما هو طاهر اكل طاهر، فجت منين النجاسه؟ جت من موت الفأر. الفأر في حياته طاهر، لكن لو مات، طب لو زكيته سكينه خلاص، ولو كلوا الهر بس قفشوا كده وسابوا ها خلاص مات، يبقى هو في حياه لانها ميته، والميته ايه؟ قلنا انها نجسه، فلما اكلوا اصبح خلاص ميت، فيبقى فمه تنجس بالميت. لو حيه بلعت فأر خلاص ما فيش اثر للنجاسه، وانا ما هو ده دخل في العفو، دخل فين؟ دخل في العفو. نعم، ان عموم البلوى ده يعني ايه؟ يعني شيء بيحدث كثير ويصعب التحفظ منه، ويكون هناك مشقه في الامر بالايه؟ بالغسل. لكن الطفل ان اكل نجاسه ثم شرب من الايه؟ ثم شرب من الماء، فهذا يكون نادر، فليس داخلا في عموم البلوى، يعني امر ايه؟ فلما نلحقه بالهر؟ ففي الحقيقه ايضا ما قلناه في الهر هو ما يقال بالايه؟ ما يقال في الطفل، يعني هذا مثل هذا، لان برضو ايضا ان اكل النجاسه للهر كثيره غير وارده، ليس فيها عموم البلوى ايضا كالايه؟ كالطفل. لكن يعني هذا الامر من باب الايه؟ من باب التيسير، وان كان لم يعني يصل الى انه بلاء مستمر كثير، لم يصل انه بلاء مستمر ايه؟ كثير، وان كان الايه؟ الابتلاء به قليل، لكن هذا من باب الايه؟ من باب العفو. وكل هذا التفريع ذكرته على ان الماء القليل او المائع القليل اذا رفعت فيه نجاسه ولم تغير وصفا من اوصافه فهو نجس، لكن على القول الثاني لا يلزمنا كل هذا، على القول الثاني لا يلزمني هذا الايه؟ هذا التفريع، ان الماء اليسير ان وقعت فيه نجاسه لم تغير وصفا من اوصافه هو طاهر، وكذلك المائع إذا وقعت فيه نجاسة لم تغير وصفا من أوصافه هو إيه؟ طاهر. إذا بقى أكل هر، أكل كبير، أكل صغير، لا فرق، طالما أن إيه؟ هذا القليل لم يتغير وصف من أوصافه بالنجاسة. طيب، ثم يقول ولا يكره، قال في المبدع ودل أنه لا يعفى عن نجاسة بيدها أو رجليها، نص عليها أحمد، يعني لو كان في يد الهر نجاسة وإيه؟ ووضعها في الماء، أو في رجلها وضعتها في الماء، لا يعفى عنه، اي لا يعفى، يعني كان ده مفهوم كلام الايه؟ كلام صاحب المتن، ان صاحب المتن قال ايه؟ ولو اكل هر ونحوه او طفل نجاسه ثم شرب من مائع لم يضر، يعني معنى ذلك لو كان في يد الطفل نجاسه او في يد الهر نجاسه ووضعها في مائع يضر، يعني يقول كده ان ايه؟ ان ده مفهوم كلام الايه؟ مفهوم كلام صاحب المتن، مفهوم كلام صاحب الماء. وإن كان في الحقيقة إن قلنا أن هذا من باب العفو فيستويان، من باب العفو فإيه؟ فيستويان. لكن في فرق، وهو أن الإيه؟ أن ما يؤكل يبلع، وغالبا لا يبقى إيه؟ أثر بعد إيه؟ بعد يسير لا يبقى لما أكله أثر، يعني الريء يطهره، الريء إيه؟ تطهر الفم، هذا بخلاف الإيه؟ بخلاف اليد، تبقى النجاسة إيه؟ تبقى النجاسة فيها، فيكون تأثر المائع بها أكثر من تأثره بولوغ الإيه؟ بولوغ الهر في الإيه؟ في الماء. فلذلك فرق بين النجاسة التي في فمه والنجاسة التي في إيه؟ التي في يده. وأيضا هذا التفريع على من فرق بين الإيه؟ بين القليل والكثير بالنسبة للماء أو المائع إذا وقع فيه نجاسة من غير وصف وصف. قال ولا يكره استعمال سؤر، ولا يكره استعمال سؤر أو سؤر، ولا يكره استعمال بضم السين وسكون الهمزة، نقص السكون هنا، بضم السين وسكون الهمزة، ولا يكره بضم السين والهمزة سؤر، هي مشكلة بسكون الهمزة بضم السين وهمزة بضم السين، بضم السين والهمزة، ماشي خلاص، يبقى ايه؟ بسؤر خلاص، والهمزة ساكنة، ماشي، يبقى إيه؟ ولا يكره ولا يكره سؤر حيوان طاهر، لا يكره سؤر حيوان طاهر، بس سؤر دي مش هي سؤر او مجرورة هنا، ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو بطلة طعامه وشرابه، لا يكره سؤر، عرفنا يعني سؤر، اللي هو فضلة الشراب، فضلة ليه؟ يعني ما تجيب كوبايه ميه وتشرب نصها وتسيب نصها، اللي باقي ده اسمه ايه؟ اسمه سؤر. فيقول ولا يكره استعمال سؤر او سؤر حيوان، سؤر حيوان طاهر، وهو فضلة طعامه وشرابه. تتم. يقول اذا وقع في المائع هر ونحوه مما ينضم دبره وخرج حيا لم يؤثر ذلك. يعني بقول لو وقع في المية هر او فقر ها او قنفذ او ما شبه ايه او ما شبه ذلك مما ينضم دبره اذا نزل في الماء، يعني عايز يقول ان الماء الذي وقع فيه الهر قليل. بضم سين وهمزه، بضم سين، بضم السين والهمزه، ماشي خلاص. يبقى ايه؟ بسوء خلاص، والهمزه ساكنه، ماشي. يبقى هنا ولا يكره ولا يكره سؤر حيوان طاهر، لا يكره سؤر حيوان طاهر، بس سؤر دي مش هي سؤر، هو مجروره هنا. ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. لا يكره سؤر، عرفنا يعني السؤر اللي هو فضلة الشراب، فضلة ليه؟ يعني ما تجيب كوبايه ميه وتشرب نصها وتسيب نصها، اللي باقي ده اسمه ايه؟ اسمه سؤر. فيقول ولا يكره استعمال سؤر او سؤر حيوان، سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. تتم. يقول اذا وقع في المائع هر ونحوه مما ينضم دبره وخرج حيا لم يؤثر ذلك، يعني يقول لو وقع في المية هر او فقر ها او قنفذ او ما شبه ايه او ما شبه ذلك مما ينضم دبره اذا نزل في الماء، يعني عايز يقول ان الماء الذي وقع فيه الهر قليل، ودبر الهر نجس، لكن إن كان ينضم دبره عندما ينزل إلى الماء فحنقول إن في نجاسة، مش في نجاسة على دبر الهر، نجاسة على دبر الهر، وهذه النجاسة وقعت في ماء قليل، يبقى على أصل المذهب تنجس هذا الايه؟ تنجس هذا الماء. فيقول إن كان مما ينضم دبره إذا نزل في الماء فإنه لا ينجس الماء إذا وقع فيه. أيضا هذا التفريع أيضا على التفريق بين القليل والكثير في الايه؟ في الماء إذا وقع فيه نجاسة وتغير صنصر. يقول وإن مات، وإذا وقع في الماء هر ونحوه مما ينضم دبره وخرج حيا لم يؤثر ذلك. طب لو مات ها؟ خلاص بقى نجس، مش كده بقت ميتة نجسة، لم يؤثر ذلك. فلو وقع وخرج حي لم يؤثر ذلك. وكذا لو وقع في جامد، يعني لو نزل في دقيق مثلا، غاص في دقيق وبعدين خرج، او في سمن وبعدين ايه وبعدين خرج، يعني في جامد، شيء ايه؟ شيء جامد. وهو اي الجامد ما يمنع انتقال النجاسه فيه لكثافته، يعني مثلا الجامد ده اللي هو بيمنع انتقال النجاسه ايه فيه، يعني لو فرض مثلا في مثال ان في دقيق وبعدين في قطره دم وقعت في الدقيق، هتنجس كل الدقيق؟ لا، احد الحبه اللي حواليها بس، اللي هم تبلوا واصابتهم الرطوبه تشيلهم والباقي كله ايه؟ فده بخلاف ما لو كان زيت وقع فيه دم، فالزيت الدم هيدوب في الزيت هيبقى نجس الايه؟ نجس الزيت. لكن لو كان ده ها جامد كايه؟ كالدقيق ونحوه ها، فانك ترفع ما ايه؟ الرط فقط الذي اصيب بالنجاسه وتترك الجاف، وتترك الايه؟ وتترك الجاف. كذلك لو وقع ثأر في سمن ومات، لو كان هذا السمن جامد فطلع الفأر وما حوله، ألقوه وما حوله وكلوا سمنكم. يبقى إذن إذا وقع الفأر في إيه؟ في سمن جامد. طب لو وقع في زيت أو سمن سايح ومات ها؟ هنا ندخل في الايه؟ في المساله. يبقى احنا هنقول ان المائع تنجس بوقوع النجاسه الايه؟ موضوع النجاسه هذه فيه، تغير وصفه او لم يتغير. طيب لو كان ده برميل زيت وقع فيه فار ومات، وقع فيه فار وايه ومات، ايه حكم الزيت ده؟ برميل زيت يعني في 200 لتر 300 لتر زيت، ها نرمي الزيت ده؟ ها هذا طاهر، هذا زيت طاهر لما انه يتغير وصفه من ايه من اوصف. طيب لو كان قليل هندخل في الخلافة، هندخل في الايه. نعم بقول انت ايش انا الوقت بتكلم ايش داخل بول الصغير يابس فأرة وماتت، انا جبت فأرة مع الدقيق ولا قلت نقطة دم وقعت في الدقيق؟ قلت نقطة دم وقعت في الدقيق، نشيل الدقيق اللي حواليه الدم. لكن لما تكلمت عن السمن قلت لو كان جامد وقعت فيه فأرة وماتت، فقلت تشيل الفأرة اللي ماتت وما حولها خلاص، وكلوا سمنكم. مش هذا في انا جبت سرت الفأرة في الدقيق؟ طيب ماشي كويس ماشي ها 60 لتر. ما هو هندخل في هذا الخلاف، ما احنا بنقول لازم نسأل هذا السؤال اللي انا بسأله. قلنا لو كان برميل كبير وقعت فيه الفأرة ها ولم تغير الوصف، طبعا مش هتغير الوصف، فهتلقي الفأرة والسمن او الزيت الكثير هذا يحكم بايه؟ يحكم بطهارته. وهذا كان معلوم يعني جراكل الزيت الكبيرة او براميل الزيت الكبيرة او كميات الزيت التي كانوا يستوردون بها لا يبعد ان ينزل فيها شيء من هذه الاشياء وايه ويموت، ولم ينقل انهم رموا شيء من هذه الايه من هذه الاشياء. فطالما ان هذا كثير ولم يتغير له وصف فيحكم بطهارته. لكن ان كان قليل بقى يعني دون القلتين قياسا على الايه على الماء وقعت فيه هذه النجاسه ولم تغير وصفا من اوصافه، هل يحكم بطهارته ام لا؟ هندخل على الايه على الخلاف. وعلى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ان هذه الاعيان ان لم يتغير وصف من اوصافها فهي تبقى على ايه على طهارتها. نعم يقول وان مات حيوان ينجس بالموت، هو في حيوان بينجس بالموت وحيوان لا ينجس بالموت ولا كل الحيوانات تنجس بالموت؟ ها وان مات حيوان ينجس بالموت ايه الا الادمي لا ينجس حيا ولا ميتا، ها ان الايه ان الادمي لا ينجس حيا او ان المؤمن لا ينجس حيا ولا ايه ولا ميتا. طيب وايه تاني؟ السمك والجراد. وايه تاني؟ وما لا نفس له سائله. كويس. وايه تاني؟ حيوان المزك، مش كده؟ الحيوان المزكي خلاص ده بقى طاهر لانك زكيت. الحيوان اللي ايه الحيوان المزكى الذي يباح اكل، يعني انت لو زكيت الفيل يبقى طاهر؟ ها لا يسمى مزكى لانه لا يجوز ايضا لا يجوز تزكيه ولا يجوز ايه ذبحه للاكل. طيب نعم في خلاف في اكل الفيل وخلاف في اكل الضبع ماشي ما ليس هذا المكان. وقال وان مات حيوان ينجس بالموت وإن وقع وإن مات حيوان ينجس بالموت أو وقع ميتا رطبا في دقيق، أهو يبقى وقع رطبا في إيه؟ في دقيق. يعني إيه رطبا؟ يعني جلده مبلوء، جلده مبلوء، ألقي وما حوله واستعمل الباقي وإن اختلط ولم ينضبط، يعني اختلط هذا الرطب مع الدقيق كله أو مع مائع كله ولم ينضبط حرم الكل. قال نقله صالح وغير ها لعدم قدرة فصل النجاسة عن الايه يعني خلاص يبقى الكل النجاسة تخللت في كل الايه في كل هذه المادة. ما هنا بقى ما تعرضش، انا ذكرت لك ان ايه القليل والكثير وتغير الوصف وعدم تغير الايه وعدم تغير الوصف على التفصيل اللي انا ايه اللي انا ذكرته قبله، هو كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمه الله تعالى. نعم هاي ايه بنجاسة ايه؟ بنجاسة الايه؟ هو طبعا هنا حرم الكل، حرم اكله كويس كده، لكن اصل هل يحرم استخدامه ام لا؟ يحكم بنجاسة خلاص، ما انت اصلا ما تقدرش تستخدم هذا الدقيق في اي شيء طاهر، ممكن تطعمه لهر، ممكن تطعمه لإيه، يعني ممكن تستخدم هذا في طعامه لأي شيء تسمد به أرض وهكذا، يعني يمكن الاستفادة إيه؟ الاستفادة به كنجس. لكن لا يمكن يعني أنا وضعته على الثوب هحكم بنجاسة الثوب ويجب غسل الإيه؟ غسل الثوب وهكذا. وإلا لو أنا حكمت بطهارته بأكله، نعم، يبقى أرجع للإيه؟ للأصل. طيب، قال باب الحيض.